كيف بدنا نعمل فيهم؟ بدنا اياهم يقرأوا ختم كامل. كيف نفعل؟ هل تأتي بهم السنة القادمة؟ تأتي بغيرهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بدنا إياهم يكونوا أساتذة إن شاء الله. قول يا الله. محمد علي الرفاعي تفضل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. في إشارة وقف على ملاقو ربهم، ارجع. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت اذكروا ماشي ماشي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأن لا ما استفدنا شيء. رجع املأ صدرك بالهواء، املأ صدرك بالهواء ثم قل اذكروا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بارك الله فيك. فين أبو بكر؟ يلا أعطينا المايك لهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم أيضا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بارك الله فيك. أنت إمام؟ أنا في الجامعة القاسمية. الجامعة القاسمية. نعم. حافظ القرآن؟ نعم. كله؟ نعم. قرأت على أحد؟ لا. طب اقرأ يا أخي، اغتنم وجودك في هذه البلد. ها؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. يلا أخونا أبو بكر انتهى. سامح محمد متولي، يلا قرأ حبيبي.